يعني أول شيء يمارسون ديكتاتورية في فرض آرائهم. مثلا عندك بلد اسمها فنلندا، هذه فنلندا من الدول الاسكندنافية، دولة اسكندنافية يعني من الدول الأوروبية التوب أعلى شيء. في اسكندنافيا في فنلندا أصلا الزواج قليل، فهم أصلا في آخر التشريعات لم يجعلوا حد أدنى للزواج، لكن قالوا تحت 18 عاما أو تحت 16 عاما لابد من إذن الحكومة، ويصدرون الإذن. يعني يأتي يعني هكذا هم المنظمات أنفسهم يذكرون، يقولون أن هناك كثير من الشباب والشابات في سن 14 15 يذهبون ويقدمون أوراق، يكون الأب والأم يعني موافقين، لكن لابد يقدمون أوراقهم، يجون يقدمون أوراقهم، يجي تجي الحكومة تدرس الأوراق تقول كذا يلا مأذون لكم تتزوجوا يلا الله معكم. تخيل في هذا بهذه الصورة اللي يعني أيضا المنظمات الحقوقية معترضة ومعتبرتها عنف ضد المرأة ومعتبرتها كذا، علما أنه أيضا قبرص جزئين يوناني وتركي، تركيا دول العالم لا تعترف به، أما اليوناني فدول العالم تعترف به، ودولة ثرية حاجة مثل قطر هالشكل، عدد قليل 900,000 تقريبا، وغاز كثير عندهم، فعايشين مرتاحين. يعني طبعا ليسوا كمثل قطر في الثراء حقيقة، لكن مرتاحين بالجملة. نفس القصة قبرص تحت 18 سنة عادي الزواج عندهم ما في مشكلة، بشرط موافقة الأب، فإن لم يكن هناك أب فأم. هكذا تأتي هذه المنظمات وتأتي تفرض رأيها، تقول لا هذا احنا نعتبره عنف. يعني الآن أيضا يفرضون إملاءات حتى على الطرف الذي يرونه ضحية. يعني مثلا في عدد من البلدان، بلجيكا غيرها، حتى هذه موجودة في لبنان، أن المغتصب إذا حصل عمل تسوية مع المغتصبة، يعني جاء وقال لها يعني أنا خلاص أنا أعتذر وكذا، وإذا مثلا وعد بالزواج فهي ممكن تروح تتنازل، إذا تنازلت خلاص يعني العقوبة لا تكون كبيرة، إذا تنازلت بل لا تكون هناك عقوبة في الواقع. المنظمات الحقوقية هنا معترضة، علما هنا هم يخالفون أصلهم. أنتم مو تقولون جسدها وكيفها، يعني كما تقولونه في كل أمور حتى في الإجهاض القتل. طيب خلاص هي تنازلت، أنت إيش تريد؟ هي تنازلت، يقول لا لابد من الردع. هني يصيرون يفكرون بطريقة مثل طريقة الفقهاء يقول لابد من الردع، لابد من كذا، لابد. حقيقة دائما دائما هؤلاء القوم الليبراليين الجامحين ما يوجد عندهم قواعد فكرية ينطلقون منها سوى العاطفة. سووا مؤتمر في فيتنام يتكلمون فيه عن زواج القُصّر هناك. طبعا هناك كثير قُصّر يتزوج، يسمونهم قُصّر في مصطلحهم، وإن كان القانون يمنع. فقالوا يعني زواجها قبل سن 18 سنة يعطل الدراسة، ويعطل شو اسمه، ويعطل خبرات العمل وغير ذلك. طيب بعد 18 سنة يعني من يشتغل بشهادة ثانوية أصلا؟ يعني بعد 18 سنة لو تزوجت راح تكون متزوجة وهي في الجامعة، ودراسة الجامعة أيضا فيها إشكالات، ولما تذهب تعمل وتأخذ دورات داخل العمل راح تكون متزوجة وعندها أبناء أيضا. أما إذا كانت يعني لن تتزوج إلا بعد ما يثبت قدمها في عمل، فيعني لازم تحطون سن الزواج 25 و26 و27. يعني ليش انت قد حقيقي 18؟ اذا كان يمكنها تجاوز الجامعه وهي متزوجه، اذا ايضا يمكنها تجاوز الجامعه وهي في الثانويه عادي، او تزوج عفوا تتجاوز الثانويه وهي متزوجه عادي، لانه ما ضروري. يعني اذا مثلا اذا رجل ثري مثلا واختار لها، يعني ونحن اليوم نرى التعليم المسائي، واختار لها ان هو ينفق عليها وهو يعطيها كل شيء، قال لها ما في، ولا اختارت انها تعمل بتجارة حرة او غير ذلك، انت ايش مشكلتك؟ لا، والعجيب انه الان هذا الاعتراض الان على الزواج المبكر مبني على خصوصية مجتمعية، يعني في دراسة 12 سنة. طيب هذه الخصوصية المجتمعية لم تكن موجودة قبل اكثر من 1000 سنة، فيأتون يعترضون حتى على ما هو موجود قبل 1000 سنة بناء على هذه الخصوصية المجتمعية، واللي هي خصوصية اصلا ما هي ضرورة. فالمنظمات الحقوقية هذه حقيقة يغتال معها كثير من أطروحاتهم، يغتال معها العقل، يغتال معها المنطق، يغتال معها القياس الصحيح، هكذا فقط، عاطفة عاطفة، خصوصا النساء منهم. يعني النسويات الحقوقيات هؤلاء يعني ترسل ما تستقبل، ما تكاد تفهم يعني نهائيا، دائما جامحة، عاطفة جامحة جامحة جامحة جامحة، دائما هناك تعاطف مع الجنات الحقيقيين، وهناك تسامح مع، وهناك شدة على أمور لا تعتبر جناية إلا من خلال ثقافتهن هن. لا، الله المستعان.